لأن الصوم ست من شوال تابع لرمضان، لا يصح إذا بقي من رمضان شيء، يعني لا يثاب ثواب الست إذا بقي من رمضان شيء. وقد نص على ذلك ابن رجب رحمه الله في كتاب اللطائف، لطائف المعارف. سيأتينا إن شاء الله وهو ثابت. نعم. نعم. ينبغي غير يجب. نعم. أيقل. يركع للدور 21 لا حاجة يا شيخ. صحيح هذا كيف يطلع هي يطلع نعم شيخ. حقيقي السؤال هذا والله هذا حقيقة ها جواب أيضا والله يا شيخ. طب كيف يعني لو طلع ونزل الأشياء هبد أصلح أن قلنا إذا غربت الشمس، إذا كنت إذا كان إذا كنت تحت السقف كيف تعرف أن الشمس غربت؟ أنا الحين جالس في أنا فاهم فاهم في بيوت حولي كثيرة نعم الشمس بتكون بين في الغروب، ولكن في قرص الشمس لسه نص والنصف الآخر، يعني لو أتينا مثلا في الصحراء نرى نصف ونصف تحت. إذن لا تفطر. نعم لا تفطر ما يرى، يعني ما يفطر إلا تظلم. الناس بينتظروا عندما ينتهي ضوء الشمس من السماء، يعني يميل على كل حال. بارك الله فيك. اصعد اذا كانت تريد ان لا تنتظر الاذان، اصعد الى فوق. صلعت الفوق في عمارة ثانية قدامي اعلى. لا لا نعم لا صحيح. هو الان يعني مرتب الان مدفع أنا يعني الله. على كل حال لو فتح الباب للعامة، العامة ما يمكن تقدر، يعني لو قيل مثلا لكم أن تأكلوا إلى بعد 5 دقائق من الأذان، العامة ما يمكن تضبطها، خلهم على ما هم عليه. لكن فيما لو جاء إنسان يستفتيك قال أنا بعد ما أذن أكلت تمرات وشربت في خلال 5 دقائق، ما يمكن تقول يلزمك القضاء. نعم ليش؟ لماذا؟ 30 يوم ما يفوته، لأن هذا قضاء لعذر. ولهذا لو فرضنا الإنسان مثلا امرأة صامت رمضان كله وفي ليلة العيد نفست وبقت كل شهر شوال ما تصوم، فلها أن تصوم في ذي القعدة ويكتب لها الأجر، لأنه إذا كان رمضان وهو واجب إذا أخر لعذر أجزاء فهذا مثله. أنت خلاص. يقول ما قولكم في من يروح يمينا وشمالا أو إلى الإمام والخلف عند قراءة القرآن، وبعضهم يعتذر بأن هذا يطرد النوم، وما القول فيه في من يمشي عندما يتحفظ شيئا ويعتذر أن هذا أطرد النوم؟ أما الثاني الذي يمشي فلا شك أنه جائز، لأن القرآن يقرأ في حال

هذا عد منها أو من أحد الرواة، فيها خلاف هل هي مدرجة أو من كلامها. طيب حتى يعني كانت مدرجة ما يستفاد منها. نعم. يعني الآن إحنا استفدنا من كلامها أنها لا تؤخر بعد الوضع. أي نعم. نعم. ما يستأنس بهذه الكلمة. أنها ترد على من قال لماذا تؤخري؟ إيه نعم. هذا اعتذار. اعتذار. لكن لو كان تستطيع أن تؤخره إلى بعد رمضان الثاني كان العذر موجود. مكان الرسول. يلزم تستم يعني. نعم. لن تصوم أبدا. أيها الأخوة، إنها في ختام هذه المادة. بالنسبة للرسول. نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2 500 و1000.